وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كلمت حضرتك عن زوجي، ليه إخوات بيهنوني بالكلام، فبقول له يعني يا ريت يقول لهم كده خلاص حق مراتي، يقول لي لا أنا ما حدش ما أعرفش أقول لحد أنت ليكي حق ولا الكلام ده، مش عارفة أنا حكمي معاه إيه. اصبري عليه، وإلا في الأولى والواجب على الزوج إذا رأى منكرا أن يغيره قدر استطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالزوج إذا رأى اعتداء من أختي على زوجته ذكرها بالله ومنعها من أن تعتدي، وإذا رأى من الزوجة اعتداء على أخته ذكرها بالله ومنعها أن تعتدي، فالرجال قوامون على النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم، فذاك نصرك له، والله أعلم.